الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وللمالك قلع الزرع. وأجرته ولو مستقلا ولا يفسد إن تمكن بدونه. هذا الفصل معقود فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يصح له الرجوع به وما لا يصح وحكم المصالحة. المالك إذا اغتصبت أرضه وزرعها الغاصب فللمالك الحق في قلع الزرع، وله الحق في أجرة القلع لأنها تعبها الغاصب. ولو مستقلا يعني لو بغير إذن الحاكم، ما يحتاج إلى إذن الحاكم لأنه ملكه، لها الحق في تفريغ ملكه، يفرغ ملكه من العدوان. واعلم أنه يجوز للمالك ونحوه كالولي والوكيل والموقوف عليه والمستعير والمستأجر والمستثني للمنافع والموصى له بها تفريق ملكه عما شغله به الغاصب، وله قلع الزرع من أرضه ونحوه من غرس وبناء وغيرهما. إذا به بناء يخرب، لا الحق في خراب البيت، لذا هو بيصبر يواسع البيت بدون خراب، يشله ويروح أثنياه، ما هو مشتل البيت. الحمد لله. وله عليه أجرته، أي أجرة ما عمل لذلك القلع، إن كان لمثله أجرة ونوى الرجوع عليه، وإن لم يمتنع الغاصب ولا غاب، ولو فعل ذلك مستقلاً بغير إذن الحاكم ولا مراضاة الغاصب، لأن ولايته في ملكه أخص من غيره، فإن تشاجر على من يقلع كان المالك أولى لئلا يستعمل الغاصب ملكه. ولا يفسد إن تمكن بدونه. إذا تمكن المالك أن يقلع الزرع بدون إفساد فلا يجوز له يخرب يعني نتف الزرع. إذا هو بيصبر يقتلع بدون محك، مثلا يقلع الزرعة بعروقها أحسن علشان تنبت في مكان ثاني. لا يجوز له أن يفسد زرع الغاصب في وقت لا يكون لبقائه أجرة في ذلك الوقت، إن تمكن من قلعه بدونه أي من غير إفساده. فإن لم يمكن القلع أو كان لبقاء مثله مدة القلع أجرة جاز إفساده ولو ليلا إذا خشي من قلعه نهارا إثارة فتنة. فإن أفسد وهو متمكن من الإزالة من دون إفساد أو لا يكون لبقائه أجرة ضمن ما بين قيمة الغرس مقلوعا صالحا للغرس في محل آخر وقيمته فاسدا، فإن لم يكن له قيمة بعد القلع ضمن قيمته مقلوعا صالحا للغرس. والرجوع بالعين والأجرة على كل ممن قبض. هذا من الحقوق التي للمالك، لأن يرجع بالعين على كل ممن قبضها إذا تنوسخت، حين يغتصبها الغاصب ويبيعها والمشتري يبيعها، فيجوز للمالك إنه يشلها على أي من رهام عشلها عليه. مثل ذا الحين الدبة بني يسرقوه ويروح يبيعه بسرعة، بيصادفه واحد معيل الناس فله يشل دبة مع من وجده. وله الأجرة أيضاً لمدة بقاء العين عند الغاصب للمالك، أجرة ملكه مدة بقاء عند المغتصب. على كل واحد ممن كان قد قبض تلك العين المغصوبة لا بإذن الشرع، فإن كان بإذن الشرع كالضالة واللقيطة أو لخوف عليها أو منها فلا يضمن الأجرة ويبرأ بالرد إلى الموضع المعتاد. فإن لبثت العين المغصوبة مع كل غاصب مدة ليس لمثلها أجرة كانت على الأول، إذا جاء لبثت مع كل واحد ساعة ولا باجهم مستحق للأجرة في العرف إلا على يوم تقريبا، عند ذي الساعة وذي الساعة وتجمعت لما قد مجموعها يستحق الأجرة، لكن ما مع كل واحد إلا لحظة بقي عندها المغتصب. يلزم الأول يدفع أجرة الكل، لأنه حال بينها وبين المالك. مثال ذلك لو غصب العين 30 رجلاً 30 يوماً وكان اليوم الواحد لا أجرة له، ووقفت العين مع كل واحد يوماً، فإن الأول يطالب بأجرة الثلاثين ويرجع على من يليه بأجرة 29 يوماً، ثم كذلك إلى أن ينتهي إلى ما لا أجرة له وهو الآخر فيطالب بالعين فقط. قال في حاشية السحولي غالبا، حاشية السحولي هي حاشية على الأزهر الموجودة معي، هو من صنعاء السحولي، غالبا احترازا من المستأجر من المشتري الجاهل لغصبها، فإنه لا يطالبه المالك بالأجرة لأنه قد برئ بتسليمها إلى المشتري. ونحوه المؤجر منه، بتسليمها إلى المشتري أو نحوه هو المؤجر منه. والمغرور يغرم الغار ولو جاهلا كلما غرم فيها أو بنى عليها إلا ما اعتاض منه. نصبنا كلا لأنه مفعول يغرم مفعول ثاني، غرم متعدي إلى مفعول، وإذا هم شدد تعدى إلى اثنين، المفعول الأول الغار والمفعول الثاني كله. إذا اغتصب الإنسان حاجة وباعها من إنسان وله دار إنها مغصوبة وغرم فيها إما بناء وإما دابة علفها وداقلها وغرم عليها، فيلزمه يضيع غرامته بالنسبة للمالك، لكن يغرم الغار هذه مدة هذه باعها منه وما قال له إنها مغصوبة. ولو جاهلا نفس الغار قد يكون باعها من واحد المغتصب والمشتري جاهل ما هو داري، وباعها المشتري الجاهل ما هو داري بالاغتصاب، باعها من آخر، فالآخر يغرم ذي قبله ولو هو جاهل ذي قبله. كلما غرم فيها أو بنى عليها لأنه قد غره ما هو ذلك. إذا صارت العين المغصوبة إلى يد رجل جهل كونها غصبا فغرم فيها غرامة بأن علفها أو صبغها أو بنى عليها جدارا ثم قبضها مالكها بعد الحكم له بها، كان لهذا المغرور الذي صارت إلى يده أن يغرم الغار له غراماته في الصبغ والعلف وكل ما استهلكت، وأجرة البناء وأجرة النقب وأرش ما نقص من الآلات بسبب ذلك، حيث أعطاه إياها ولم يعلمه أنها غصب. وأما الأحجار وغيرها فهي باقية على ملكه، ما هو شال لها المالك. مثلاً الأحجار الذي يهبها في البيت المالك يخليه يشلها، فلا يرجع بذلك لأنها لم تستهلك. ويرجع أيضاً على غار للغار، حيث تعذر تغريم الغار لتمرده أو غيبته. إذا كان إذا تنسخت السلعة المغصوبة ثلاث مرات، المشتري الثالث شرى من المشتري الثاني، والمشتري الثاني مفلس ما معشي فقير، رجع عليها المغرور ما هو زابر، رجع عليه ما معشي، فيرجع على الذي غر، على الذي غر الغار، فالآخر يرجع على الأقوى. ولو كان الذي أعطاه إياها جائلا أنها غصب كأن يكون مغرورا أيضا، فإنه لا يسقط الرجوع عليه بالغرامات، بل يسلم للمشتري كل ما غرم فيها أي في تلك العين أو بنى عليها، ويرجع هو على الذي غره بها سواء كان بعوض أم لا، لأن إحسانه بطلب التغرير. لا يقول إذا ما أدوه بلاش ما بلا محسنين، ما على المحسنين من سبيل، لا ما هم محسنين بلا خداعي، ما يتصدقوا عليها بحق الناس. ثم كذلك حتى ينتهي الرجوع إلى الذي غصبها عالما أم جاهلا، إلا أن يكون الأول مشفوعا منه وسلم بالحكم لم يرجع عليه إذ لم يغر شيئا. أي ما هو ذي قال له شبيع الشفاعة؟ إلا ما اعتاض منه، إذا قد استوفى، إذا كان المغرور المشتري الثالث قد عمر فيها عمارة وقد سكنها مدة واستوفى بسكنه، استوفى بغرامة السكن، فلا عيض البحر. والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى غالبا، إلا أن المغرور لا يغرم الغار ما كان قد اعتاض منه، كلو سكن الدار وزرع الأرض وركب على الدابة ولبس الثوب ثم سلم الأجرة، فلا يرجع بها على البائع لاستيفائه عوضها، وما لم يعتض به رجع على الغار أو ضمن له ضمان الترك، رجع بها على البائع ولو مع العلم. والقرار على الآخر إذا كانت العين قد نسخت من ثلاثة أشخاص، فالمالك يروح على العين، عين المغصوبة وشلها، وكل واحد يرجع على ذمته الغار. ومعنى كون قرار الضمان عليه أنه إذا طالبه المالك غرم ولم يرجع على أحد بما غرم، وإذا طالب المالك غيره رجع عليه ذلك الغير بما دفع، وإنما يكون قرار الضمان على الآخر إن علم أن تلك العين مغصوبة، فحينئذ يستقر عليه الضمان مطلقا، تلفت عنده بغير اختيار أو أتلفها هو، سواء كانت العين منقولا أم غير منقول، وسواء كان صغيرا أم كبيرا، فإنه يضمن لعلمه بذلك ما تلف عنده، إلا إذا هو صغير جار فيضمن وليه، أو جنى عليها وإن لم يكن عالماً بغصبها. فلو لم يجني ولا علم فقرار الضمان على من تلفت تحت يده ويرجع على من غره. ويذكر في بعض الحواشي أن هذا في المنقول لا غير المنقول، فالقرار على من تلفت تحت يده ولو بأمر سماوي وإن جهل غصبه لما مر. من قوله فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلفت يده في السطر الأول من كتاب الغصب، وظاهره الإطلاق فينظر ما الفرق. قلت ذلك مطلق مقيد بهذا كما أشرنا بهذا هناك قالبا احترازا من بعض الجناه، فإنه لا يضمن وإن جنى وإن ضمن رجع على الأول، وذلك نحو الخياط إذا استؤجر على تقطيع ثوب مغصوب وهو لا يعلم فقطعه قميصا أو نحوه فنقص بهذا التقطيع، فإن الخياط يغرم أرش ذلك النقص ويرجع به وأجرة المثل على الذي أمره. وإن كان هو الجاني فله يرجع بغرامته، وإن كان هو الجاني لأنه ما هي جناية عصرة، ما هي إتلاف، ما بالله فصل الثوب قطعه هبه زنه ولا قميص ولا كود. فإن كان عالماً ضمن ولا أجرة له. وكذلك لو أمر الجزار بذبح الشاه ونحو ذلك فإنه كتقطيع الثوب قميصاً، لأنها ما تلفت إذا عذبت استاكل. وكذا المشتري للمغصوب الجاهل لغصبه، إذا المشتري للمغصوب الجاهل لغصبه إذا تصرف في المبيع من تقطيع الثوب أو ذبح الشاه ونحوهما فلا يكون قرار أرش النقصان إلا على الآمر والبائع لا الجاني، هذا إذا كان التغيير إلى غير غرض في الغالب. وأما إذا كان إلى غرض فلا أرش على أيهما، بل يخير المالك كما تقدم في التغيير إلى غرض يتقدم. ويبرؤون ببراءة، براءة وبراءته، قال القرار على الآخر. وإذا سامحها المالك يبرؤ جمع. لا غيره، أي لا غير الآخر. فإذا تنسخت العين المغصوبة بين ثلاثة أنفار وراح المالك على الواسط منهم يسامح فلا يبرؤ الباقي، ما بلا الآخر، لأن القرار عليه إن العين عنده. وإذا أبرأ المالك آخر الغاصبين حيث كان قرار الضمان عليه فإنهم جميعا يبرؤون ببراءة من قيمة العين فقط لا من الأجرة، فلا يبرؤون منها وهو يبرأ من حصته منها، وهذا في الإبراء لا في التمليك للعين، فلا يبرأ من قدر حصته. يبرؤون ببراءة أو تمليكه مع تلف العين، فإن كانت باقية فإنه يبرأ وحده، فإن تلفت في يده لم يضمنها ما لم يجني أو يفرط، لأن مع البراءة له قدو أمين ما عادها في يده بطريقة الغصب بطريقة الأمانة. وللمالك تضمين الباقي لا إذا أبرأ غيره أي غير من قرار الضمان عليه فإنه لا يبرأ الباقون ببراءته، فليبرأ وحده. وللمالك تضمين من شاء من الباقين، وسواء كانت العين باقية أم تالفة. وإذا صالح غيره المالك فبمعنى الإبراء يرجع بقدر ما دفع ويبرأ من الباقي لهم، وبمعنى البيع يملك فيرجع بالعين إن بقيت وإلا بالبدل. اشتينا الصلح انقسم إلى قسمين كما سيأتي في باب الصلح. قد يروح الإنسان صالح مجان يعفي عنها، هذا بمعنى الإبرة. وقد يصالح إلى مقابل. فالمالك إذا صالح من الضمان عليه؟ فإن صالح مجانا بمعنى الإبرة يرجع بقدر ما دفع، يرجع المبرى هذا لأنه قد سامح المالك، فيرجع على البائع ذي باع منه لأنه من السلعة المغصوبة حتى فيها فلوس، وقد سامح مالك السلعة مالك العين المغصوب، فيرجع على من غرر بقدر ما دفع ويبرأ من الباقي. إذا جاءوا قيمتها أكثر من المدفوع، إذا جاءهم باعوها برخص، فيرجع عليهم بقدر ما دفع وتبرأ ذمتها من باقي ثمن العين المغصوب. لا هم فلا يبرأوا لأنه ما سامحهم المال. وقد تقدم أنهم يبرأون ببراءة. هذا إذا صالح غيره. والأول إذا صالح من قرار الضمان عليه. هنا قال إذا صالح غيره المالك، المالك فاعل وغيره مفعول، أي غير الآخر. لأنها مثلا سيارة باعها الأول من الثاني والثاني من الثالث والثالث من الرابع، وراح المالك سامح الثالث والسيارة ما عاد بيده، تبرأ ذمته ويرجع بقدر ما دفع على البائع الثاني يباع منه، ويبرأ من الباقي إذا كان يدفع أقل من القيمة يبرأ من باقي القيمة، تبرأ ذمته. لا هم فلا يبرأون، ما لم يصالح عن الكل برئ. وإذا صالح غيره المالك، أي مالك العين المغصوبة، صالح غير من قرار الضمان عليه من الغاصبين. هو قسم الصلح إلى قسمين كما سيأتي، إن الصلح إذا كان مجان اسمه إبرة، وإن كان إلى مقابل فحكم حكم البيع. فإما أن تكون المصالحة بمعنى الإبرة أو بمعنى البيع. فالأول أن تكون العين قد تلفت، والمصالحة من جنس ما يلزم من القيمة أو المثل عوضا عنها. والثانية أن تكون العين باقية أو تالفة، والمصالحة من غير جنس ما يلزم عوضا عنها، كأن تكون قيمية فاللازم قيمتها من الدراهم حيث وقعت المصالحة بحيوان أو طعام. وقد أشار الإمام عليه السلام إلى أحكام كل منهما بقوله: فبمعنى الإبرة، وهو أن يصالحه مثلاً بخمسين درهماً وقد تلفت العين وقيمتها ثمانون، فقد صالحه ببعض ما يلزم من جنسه ونوعه وصفته. والحكم أنه يرجع المصالح، المصالح يرجع المصالح بقدر ما دفع للمالك بالمصالحة، ما هو بقدر ما دفع من القيمة. إذا لأن بيحسبوه ذي بمعنى الإبرة لأن سامع في بعض، مثلا السيارة تسوى 100,000 وصالحها المالك ب50,000، فيرجع بقدر ما دفع، يرجع ب50 على البائع الذي باع منه. بقدر ما دفع للمالك بالمصالحة، ورجوعه على من قرار الضمان عليه من سائر الغاصبين، وإن لم ينوي الرجوع لأنه كالضامن والمضمون عنه، ولا فائدة في الرجوع على من بعده لأنه يرجع عليه، إلا أن يكون قرار الضمان عليه ويبرأ من الباقي، يبرأ من باقي القيمة سامح فيها. لا هم فلا يبرؤون ما لم يصالح عن الكل برئ. فرع يقال سيأتي في باب الكفالة أن الكفيل إذا صالح برئ الأصل من الباقي إن لم يشترط بقاؤه، وسواء كان الصلح بمعنى البيع أم بمعنى الإبراء، لأن المصالحة وقعت على أصل الدين، فينظر في الفرق بين هذا وبين ما سيأتي. قلت الفرق أن الكفالة مأمور بها وهنا ليس بمأمور. وبمعنى البيع يملك، يعني إذا كانت المصالحة بمعنى البيع فلا، وهو غيره يعني غير من قرار الضمان عليه، فيملك العين المغصوبة بموجب المصالحة، فيرجع بالعين إن بقيت، يرجع بها على الآخر لأن قد دفع قيمتها للمالك، وإلا تكون بقيت بل قد تلفت، وإلا تكون باقية. فالبدل، فالواجب له البدل، الواجب له على الآخر الذي العين المغصوبة معه أن يبدلها. وأما إذا كانت المصالحة بمعنى البيع فحيث العين باقية أو قد تلفت وصالح عن اللازم بغير جنسه أو نوعه أو صفته أو بجميع ذلك اللازم ولو من جنسه، فالحكم أن المصالح يملك تلك العين الباقية أو عوضها المخالف لما صالح به وهو مشتري لذلك، وليس من شراء ما في ذمة الغير، لأنه شراء ما في ذمته وذمة غيره، وما في الذمة كالحاضر، فهو يشبه شراء الضامن لما ضمن به لغيره، فيشترط أن يذكر الثمن والمبيع، ذكر ذلك في البحر، فيرجع المالك وهو المصالح، المالك الذي يرجع، المالك يرجع بالعين، بالعين وفوائدها على من قرار الضمان عليه من الغاصبين، وهو من العين في يده إن بقيت ولم تتلف، وإلا تكون باقية بل تلفت، فالواجب له البدل لها بمثلها إن كانت من المثليات، وقيمتها إن كانت من القيميات، هذا إن تلفت قبل المصالحة. فأما لو لم تتلف إلا بعدها فإن الصلح يبطل كالبيع، يبطل بتلف المبيع قبل قبضه، فيرجع بما قد قبض من العوض على مالكه، وقد برئ المصالح من الضمان بالعقد. وهكذا لو اتهب تلك العين أو ملكها بأي وجوه التمليك، فيرجع ذلك المملك بالعين إن بقيت أو البدل إن تلفت كالمصالحة، ورجوعه يكون على من قرار الضمان عليه. إلى هنا.